سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين، ومدين هم قوم شعيب. وفي تسميتهم بذلك قولان: أحدهما أنهم بنو مدين بن إبراهيم، فقيل مدين والمراد بنو مدين، كما يقال مضر والمراد بنو مضر. والثاني أنه اسم مدينتهم فنسبوا إليها. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه اسم مدينة، وقد تقدم في الأعراف هذا المعنى وزيادة. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تقدم، ولا تنقصوا المكيال والميزان، كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف، كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه وظلموا، وإن جاءهم مشتري للطعام باعوه بكيل ناقص وشححوا له بغاية ما يقدرون، فأمروا بالإيمان إقلاعا عن الشرك وبالوفاء نهيا عن التطفيف. إني أراكم بخير، أي في سعة من الرزق وكثرة من النعم. وقال الحسن: كان سعرهم رخيصا. نعم، مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا، مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال عامة المفسرين المراد بمدين أنهم بنوا مدين أو نسبة إلى مدينتهم، والمدينة إنما سميت بهم، المدينة إنما سميت بهم. أخاهم شعيبا أحد الأنبياء والرسل من المتقدمين، والخلاف جان بين أهل العلم في كونه صاحب موسى أو غيره موسى. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، لما ورد ماء مدين وجد من دونه امرأتين تذودان، أبو هاتين المرأتين هل هو شعيب المذكور معنا أو غيره؟ وهل اسمه شعيب أم لا؟ صهر موسى الذي زوج موسى عليه السلام، شو اسمه؟ نعم، قيل شعيب، لكن هل هو شعيب صاحب مدين الذي معنا في القصة، الذي يقول: وما قوم لوط منكم ببعيد؟ لأن لوط وموسى عليه السلام مفاوز، لأنهم مفاوز من حيث التاريخ، ولذا يرى أكثر أهل العلم أنه غيره، ومنهم من يرى أنه والمتقدمون لطول أعمارهم يمكن أن يدرك المتأخر والمتقدم، لكن الأكثر على أن شعيبا غير صاحب مدين الذي هو صهر موسى عليه السلام. قوم مدين كل أمة من الأمم اشتهرت مع كفرها بمعصية من المعاصي وغلبت عليها، وهنا اشتهر قوم مدين بالتطفيف بالكيل وبخس الموازين، فمن شركهم في هذا الوصف استحق هذه العقوبة. فليكن المسلم على حذر. وذكروا من صور التطفيف عدم الوفاء بما التزم به الإنسان مما يأخذ عليه الأجر، فالموظف الذي يأخذ الأجرة كاملة على قدر من الزمان لا يوفي بهذا القدر، مطفف. ذكروا هذا من الصور، فلا يخشى الإنسان ولا يتقي الله سبحانه وتعالى، لا سيما طالب العلم، من التطفيف. قد يطفف في بيته وعلى أقرب الناس إليه، يعني في حقوقهم الواجبة، أما المستحبات أمرها سهل. المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، وأن تكون على بال الإنسان، لأنهم استحقوا هذه العقوبة، إضافة إلى كفرهم بالله سبحانه وتعالى وتكذيبهم نبيهم بتطفيفهم. نعم، يمكن يجب عليه لزوجته شيء ولا يوفيها كامل، يجب له عليه لأولاده شيء ولا يوفي كامل. كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف، كانوا إذا جاءهم بائع بالطعام أخذوا بكيل زائد، وهذا يزاول في أسواق المسلمين، تجد إذا اشترى له رجح في الميزان وزاد في الكيل، وإذا باع كالوهم ووزنوهم يخسرون. وإذا وجد جزار يربط كفة الميزان بأصبعه، بأصبع رجله، إذا وضع فيه قطعة من اللحم سحب هذا الحبل فرجحت. تفنن، ما يكفيه أن يغش الزبون فيعطيه الردي، لا، طفف ويبخس. وهذا للأسف الشديد موجود وظاهر في أسواق المسلمين، نسأل الله العافية. وهذا لبعدهم عن المنهج السوي، والله المستعان. فأمروا بالإيمان إقلاعا عن الشرك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أمروا بالوفاء والتمام في البيع والشراء نهيا عن التطفيف. تنقص المكيال والميزان، فنهوا عن النقص. نعم. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وصف اليوم بالإحاطة، وأراد وصف ذلك اليوم بالإحاطة بهم، فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم، وهو نعم، كل شيء جاء وقته فقد حان مجيئه، كل شيء جاء وقته. الوقت ظرف، الوقت ظرف، والمراد ما فيه من خير أو شر. فإذا جاء هذا الظرف جاء بما فيه. إذا جاء يوم عرفة، نعم، فمعناه بالنسبة للحاج ما يفعل فيه، بالنسبة للمقيم أيضا ما يفعل فيه من العبادات. وإلا 24 ساعة يوم عرفة هي 24 ساعة يوم 8، ما في فرق، إلا أن المقصود ما يفعل في هذا اليوم، وهكذا. نعم. وهو كقولك يوم شديد، أي شديد حره، واختلف في ذلك العذاب، فقيل هو عذاب النار في الآخرة، وقيل عذاب الاستئصال في الدنيا، وقيل غلاء السعر، روي معناه عن ابن عباس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء. وقد تقدم، نعم، في حديث أطول من هذا السياق ابن ماجه وغيره وحسن وهو مناسب أيضا، معناه صحيح وإن قدح به بعضهم، ما ظهرت الفاحشة في قوم، ما ظهر الربا، ما ظهر قوم أو ما أظهر قوم بخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء، معاملة لهم بنقيض قصدهم، معاملة لهم بنقيض قصدهم. أرادوا من البخس في المكيال والميزان توفير المال فيبتليهم الله سبحانه وتعالى بالقحط والغلاء الذي يسحق هذه الأموال ويقضي عليها التي عصوا الله سبحانه وتعالى بها. وما عند الله لا ينال بسخطه كما جاء في الخبر، ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخط. نعم. قوله تعالى شو؟ إعلان المعاصي موذن بخطر عظيم أيا كانت هذه المعاصي، محاربة لله علن. لكن إذا كان الذنب خفية خص صاحبه بالعقوبة، فإذا أعلن به من غير نكير استحق الناس كلهم العقوبة. تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، في آية الأعراف جئنا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، لأنهم انقسموا فرق، منهم العصاة ظالمون لأنفسهم، ومنهم الذين ينهونهم عن السوء، ومنهم قوم سكتوا، يقول بعضهم منهم سكتوا فسكت عنهم، فالذين ظلموا أخذوا بعذاب بئيس، والذين نهوهم عن السوء نجوا، بقي الذين يرونهم على المعصية ويسكتون قيل سكت عنهم، والقول الآخر وهو وجيه أنهم من الذين ظلموا، لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظلم، فاستحقوا العذاب البئيس كالمزاول للمعصية فيعمهم العقاب. الشواهد تدل على هذا، المعصية إذا ظهرت من غير نكير عم العذاب الصالح والطالح. والله المستعان. نعم. قوله تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أمر بالإيفاء بعد أن نهى عن التطفيف تأكيدا، والإيفاء الإتمام بالقسط أي بالعدل والحق، والمقصود أن يصل كل ذي نصيب إلى نصيبه، وليس يريد إيفاء المكيل والموزون لأنه لم يقل أوفوا بالمكيال وبالميزان، بل أراد أن لا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود، وكذا الصنجات، ولا تبخسوا الناس أشياء. ليس المراد بالأمر أو في المكيال أن يزيدوا في الكيل والوزن عن القدر المطلوب، نعم، إنما المقصود العدل والقسط، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، من زاد فهو فضل استحق عليه الأجر، لكنه لا يؤمر بالزيادة. أوفوا المكيال، ما قال أوفوا بالمكيال وبالميزان، فهو أمر بالقسط وأمر بالعدل ليصل الحق إلى صاحبه، ويراد بذلك أن لا ينقص حجم المكيال المعهود ولا العيار المعهود الذي يوضع في الميزان، لأن الكيلو مثلا 1000 جرام، لكن لو صنع واحد وزور كيلو 900 جرام، أو وضع صاع بدل من يأخذ قدر معين وضع أقل منه، وإذا شافوا الناس يرجح في الميزان ويزيد في الكيل، لكنه باخس وباخس بخفية. ماذا الذي يتصرف الدراهم والدنانير على ما سيأتي؟ فهل يستحق الذي يصنع الصاع الصغير ويزعم أنه وافي من برا حجم مثل الصاع العادي لكن في وسطها أشياء. يا هل يستحق مثل هذا القطع باعتبار أنه يسرق المال بخفية أو لا يستحق؟ دراهم والدنانير على ما سيأتي الذي يسرقها قص منها مثل هذا جاء القطع فيه عن عمر وغيره على ما سيأتي. فالذي يزور كيلو 900 جرام بدلا من 1000 لا شك أنه في حكم السائق خائن. وإذا زور الصاع بدلا من يكون الصاع كيلوين وزيادة ربع أو نصف إلى 3 قال بعضهم يجعله كيلوين إلا ثم يزيد أيضا ليسمح خاطر الزبون ولا يشكك، أو يجعل الكيلو 800 جرام ويزيد له 20 جرام 30 جرام. نعم لا شك أن هذه خيانة، هذا هو التطفيف بعينه. ما يلزم أن يكون الصاع صاع الناس ثم ما يأخذ ملأه، ينتبه له الزبون. يعني إذا كان هذا خيانة في مكشوفة ينتبه لها الزبون، لكن الإشكال في الخيانة التي لا يمكن كشفها. ولذا كانت عقوبة السرقة وهي أخذ المال خفية أشد من عقوبة النهبة مثلا. نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم. والله الورع ترك هذه الزيادة بلا شك، لكن الناس تعارفوا على أن مثل هؤلاء العمال مسموح لهم من قبل أرباب الأموال، هذه العادة جرت بهذا، لكن الورع تركه. أو يستفهم هل يأذن لك صاحب المال أو لا. نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم مما استحقوه شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بين أن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في الأرض، وقد مضى في الأعراف زيادة لهذا والحمد لله. قوله تعالى بقية الله خير لكم، أي ما يبقيه الله لكم. مثل الخيانة في المكيال والميزان الخيانة في سائر المعاصي، الخيانة في الأعراض فساد في الأرض. نعم. الخيانة في الأموال في أي صورة كان فساد في الأرض، والعاصي مفسد، العاصي عموما مفسد في الأرض، وبقدر معصيته وجرمه يكون أيضا حجم فساد في الأرض. نعم. قوله تعالى بقية الله خير لكم، أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط، أكثر بركة وأحمد عاقبة مما تبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. قال معناه الطبري وغيره. نعم. بقية الله خير لكم، الربح اليسير إذا كان مباركا أفضل بكثير من الربح الكثير إذا محقت بركة، لأن المال مهما كانت كثرته إذا كان غير مبارك لا شك أنه لا يلبث أن يفنى، بينما المال القليل المبارك يبقى لصاحبه وينتفع به صاحبه على كافة وجوه الانتفاع، والشواهد والأحوال والواقع يشهد بذلك. تجد الموظف الصغير يعيش عيشة طيبة وإن كانت عائلته كبيرة، بينما موظف كبير يطفف في دوامه وفي تعامله مع الناس مثل هذا لن يبارك له، تجد دائما محتاج. ويوجد في بعض الدوائر الحكومية الفراش يقرض المدير ويقسط عليه ويدينه في كثير من الدوائر، والعقوبات ذات صور، كلها صور. وأعرف شخصا توفي رحمه الله من أهل العلم والخير والفضل، ولديه مرتب كبير، يعني يكفي عوائل، وعائلة صغيرة جدا ويستدين كل سنة عدى 500,000. أقول البركة إذا نزلت وحلت يكون الشيء القليل بسببها كثير، ومثل البركة في العمل، البركة في العمر. كثير من الناس يستنكر إذا قيل فلان يختم القرآن كل يوم، قال أبدا ما هو بصحيح. نعم، فلان يصلي 100 ركعة باليوم، هذا فاضي، هذا لو تحسب الدقيقة ما مداه، هو ما بصحيح، احسب وتجد ولا جرب وتجد. لكن يقول هذا اللي ما جرب، يقول الحافظ عبد الغني رحمه الله يصلي في 300 ركعة، كل واحد من الأخوان من طلبة عنشت المبالغات هي اللي ما لها لازم، وما جرب. الإمام أحمد يصلي 300 ركعة، عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه يقرأ القرآن بليلة بركعة، هذا ما يشك فيه أحد، يعني ثابت عن عثمان. لكن اللي ما جرب كل شيء ثقيل عليه. العمر إذا بارك الله فيه حدث ولا حرج، الخير والفضل المتعدي واللازم. يعني إذا كان يوجد بين الناس اليوم من يختم القرآن ويزور المستشفيات ويزور المقابر وعنده دروس ويصل رحمه ويؤدي عمله على وجه المطلوب، أن يتصور مثل هذا كثير من الناس يقول أبدا هذا ما هو معقول، لأنه اعتاد أن يطلع لصلاة العصر ولا يدخل للساعة 2 رايح للاستراحة ولا شيء، ما عمل شيء، كل وقته هذا هباء منثور. إنسان يصلي الفرائض في نعمه بعد، كم ضاع هذا من ساعة؟ ضاع نصف يوم. لكن هناك فائدة، يعني إن وجد شيء في خفيف، لكن الذين يضبطون أنفسهم وأوقاتهم يجدون. وجرب تجد، اجلس وافتح القرآن ولا افتح كتاب تجد البركة. ما واحد ما هو بجالس يقول أنا البركة، والله المستعان. نعم. وقال مجاهد: بقية الله خير لكم يريد طاعته. وقال الربيع: وصية الله. وقال الفراء: مراقبة الله. وقال ابن زيد: رحمة الله. وقال قتادة والحسن: حظكم من ربكم خير لكم. وقال ابن عباس: رزق الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين. وقيل: لكن الذي ليس بمؤمن، الذي لا يؤمن بالله، تستطيع أن تقول له بقية الله خير لك؟ نعم، ما يفيد. لكن المؤمن الحق بالله سبحانه وتعالى إذا ذكر بمثل هذا الكلام تذكر. نعم. وقيل: يحتمل أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم فخاطبهم بهذا: وما أنا عليكم بحفيظ، أي رقيب أرقبكم عند كيلكم ووزنكم، أي لا يمكنني شهود كل معاملة تصدر منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء الحق. وقيل: أي لا يتهيأ لي أن أحفظكم من إزالة نعم الله عليكم بمعاصيكم. قالوا: يا شعيب، أصلواتك؟ وقرئ أصلاتك من غير جمع، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن في موضع نصب. قال الكسائي: موضعها خفض على إضمار الباء. يعني تأمرك بأن نترك، تأمرك بأن نترك. نعم. وروي أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة، كان كثير الصلاة مواظبا على العبادة فرضها ونفلها، ويقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما أمرهم ونهاهم عيروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة، واستهزأوا به فقالوا: ما أخبر الله عنهم. وقيل: إن الصلاة هنا بمعنى القراءة، قاله سفيان عن الأعمش، أي قراءتك تأمرك، ودل بهذا على أنهم كانوا كفارا. وقال الحسن: لم يبعث الله نبيا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. الصلاة هنا بمعنى القراءة كما جاء بتسمية الفاتحة في الحديث الصحيح. الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد الفاتح. كان عليه السلام مواظبا على العبادة فرضها ونفلها، هو نبي رسول، ما يستغرب. ويقول لهم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، جاء في شرعنا ما يدل على ذلك. لكن قد يقول قائل الناس كلهم يصلون الآن والله الحمد أو جلهم يصلون، والفواحش والمنكرات على أشدها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما المراد بالصلاة؟ الصلاة التي تؤدى على الوجه المشروع، يعني شروطها وأركانها وسننها وأدابها، خالصة لله عز وجل. فهمك الله. فإذا أديت على الوجه المشروع ترتبت عليها آثارها، فنهت عن الفحشاء والمنكر. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد يقول قائل في حديث صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، إذا كفرت الصلوات الخمس وش يبقى للجمعة؟ وش يبقى لرمضان؟ يمكن يصلي الصلوات الخمس ويصلي الجمعة ويصوم رمضان ولا يكفر من ذنوبه شيء. نعم، لأن المراد بالصلاة التي تكفر ورمضان الذي يكفر والجمعة التي تكفر الصلوات المقبولة التي ترتبت عليها آثارها وثبت أجرها، وليس المقصود به الصلاة المسقطة للطلب الذي لا يؤمر صاحبها بإعادتها. فالشخص الذي ينصرف من صلاة ليس له إلا عشرها، هل تكفر من ذنوب شيء؟ إن كفرت نفسها بركة، إن أسقطت الطلب نعمة، فضلا عن كونها تترتب عليها آثار الحسنات الماحية. فلما أمرهم ونهاهم عيروه بما رأوه يستمر عليهم كثرة الصلاة واستهزأوا به. ولكل قوم وارث، يوجد الآن من بين المسلمين من يعير بالصلاة، من يعير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كثير، هذا واقع. قوم صلوا، شركة صلوا، هذا موجود بين أبناء المسلمين. ومن المؤسف أنه يوجد من كبار السن، قد يوجد من عجائز، من عجائز يوجد. مرة طالعين بمنتجع، منتجع الرياض، هذا اللي عند الحائر هناك، خذنا لنا معشاش من المعاشيش، وجنبنا من أهل البلد، من عجائز وطبول وغاني ومدري إيش. راح واحد ينبههم، أول ما بدأ العجائز، يا قوم صلوا يا شركة صلوا، اتركونا وش احنا طالعين له. أمر خطير يعني. يعني هل التي تقول هذا الكلام ما بتصلي؟ نجزم أنها تصلي، لكن وش الصلاة اللي هذا واقع المسلم وهو يصلي؟ هل مثل هذه الصلاة تكفر الذنوب أو تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فلا يستشكل كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كون الصلوات الخمس مكفرات والذنوب تزيد، ما يستغرب مثل هذا. ومع ذلك فضل الله واسع، والمسلم يرجى له خير إن لم يرتكب ما يخرجه عن دينه. والله المستعان. نعم، هل هو هذا الاستهزاء بعينه؟ إن لم تعذر بالجهل فعل خطر عظيم. نعم. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، زعم الفراء أن التقدير أو تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقرأ السلمي والضحاك بن قيس أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء بالتاء في الفعلين، والمعنى ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس: أو أن على هذه القراءة معطوفة على أن الأولى. وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان مما نهاهم عنه حذف الدراهم. وقيل معنى: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس، فلما تمنعنا منه؟ إنك لأن مثل اللي يقول أنا حر، تناهى عن المنكر، قل أنا حر. كلام مطابق: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أنا أحرار بأموالنا، أحرار بأنفسنا، لا لست بحر، أنت عبد ولست بحر، شئت أم أبيت. عبد لله إن أطعته وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، أو عبد وأسير للشهوة ولشياطين الإنس والجن. فلا مفر من العبودية أبدا. نعم. يقول: إذا تراضينا فيما بيننا البخس فلما تمنعنا. بعض الناس يقول أبدا الرضا، نعم، سيد الأحكام، إذا رضوا خلاص، يرضون بالظلم، يرضون بالغش، يرضون بالربا، يرضون ما هم مبرر الربا. الرضا شرط لصحة العقد لكن ليس وكل الشروط. نعم. إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون عند نفسك بزعمك، ومثله في صفة أبي جهل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا تبكيت، تبكيت له، ما جيء له بطعام يقول لقومه تزقموا، استهزئ، يسخر. فإذا قيل له ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا الزقوم اللي أنت تزقم، أسلوب تبكيت. هناك ينكشف الغطاء ويعرف وش اللي تحته، فرس ولا حمار، ينجل الغبار هناك ويشوف الحقيقة والواقع. مسألة كلام، وهو لا يؤمن بهذا الكلام يقول ما يشاء، والله المستعان. نعم. أي عند نفسك بزعمك. وقيل قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية، قاله قتادة. ومنه قولهم للحبشي أبو البيضاء، وللأبيض أبو الجون، يعني أبو السوداء، يعني من باب الاستهزاء يقول للأسود: خذ يا أبو البيضاء، هات يا أبو البيضاء. نعم، هذه السخرية. وللأبيض أبو الجون، يعني أبو السوداء. ولا نظن أن الأبيض هو المقبول في كل بلد وفي كل صقع وفي كل راح أبيض لبعض الجهات عيروه. هاي أبو الجون، صحيح، عادات الناس وأعرافهم وما ألفوه وشاهدوه، نعم، له دور في تسيير الذوق. الله المستعان. نعم. ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال سفيان بن عيينة: العرب تصف الشيء بضده للتطير والتفاؤل، كما قيل للذيذ سليم وللفلات مفازة. وقيل هو تعريض أرادوا به السب. وأحسن من هذا كله، ويدل ما قبله على صحته، أي إنك أنت الحليم الرشيد حقا. نعم، تكون هذه أوصاف، هو حليم رشيد حقا، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمين وحليم وكريم، حتى عند الأعداء يشهدون بذلك ويشهدون لشعيب بأنه حليم رشيد حقا. لكن يقولون له: أين حلمك وأين رشدك وأن تأمرنا هذه الأوامر؟ نعم. فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ويدل عليه فصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أنكروا لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته، وأنه حليم رشيد بأن يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم. وبعده أيضا ما يدل عليه، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي أفلا أنهاكم عن الضلال؟ وهذا كله يدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه. ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: يا إخوة القردة، فقالوا: يا محمد ما علمناك جهولا. ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول المسلمين لهم على ما تقدم في الجزء السادس. هم يقولون: يا محمد ما علمناك جهولا، يعني لو تسمع شخص تلفظ بألفاظ ليست من ألفاظه وإن كانت في نفسها حق، نعم، لكن ما اعتاد الناس أن يسمعوا منه مثل هذا الكلام، فهي بالنسبة له جهل، تسمى جهل إذا خاض في بعض الأمور التي يخوض فيها من دونه في العلم والعقل والرشد، وكلمات مبتذلة وإن كانت في حقيقة الواقع صدق، لكن مثل هذا يكون بالنسبة لهذا الرجل جهل. على ما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني بعض الناس بركة إذا حضر الصلاة وأدرك منها ما أدرك لو ما أدرك إلا التشهد، وبعض الناس إذا فات ركعة تشرح عليه، وبعض الناس لو تجده في طرف الصف أيضا شرحت عليه، فهم متفاوتون. نعم. مسألة: قال أهل التفسير: كان مما ينهاهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم، كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة، وكانوا يتعاملون على الصحاح عدا وعلى المقروضة وزنا. نعم، ما يأخذون إلا وزن لأنها ناقصة، والصحيح يأخذون عد. نعم. وكانوا يبخسون في الوزن. وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهم. وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وغيرهما، وكسرهما ذنب عظيم. وفي كتاب أبي داود عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. فإن هذا مخرج سنة أبي داود وابن ماجه، لكنه ضعيف، سناده ضعيف، في سناده شخص مقل من الرواية اسمه محمد بن فضاء، وأبوه فضاء أيضا مجهول لا يدرى من هو، المقصود أن السند ضعيف. نعم. فإنها إذا كانت صحاحا قام معناها وظهرت فائدتها إلا من بأس، هذا نهاية الخبر. نعم. وإذا كسرت صارت سلعة وبطلت منها الفائدة، فأضر ذلك بالناس، ولذلك حرم. ولذلك حرم، يعني صار حراما أو حرم لا بأس. نعم. ولذلك حرم. وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أنهم كانوا يكسرون الدراهم. قاله زيد بن أسلم. قال أبو إذا كان كسر الدراهم والبخس منها بهذه المثابة، فكيف بتزويرها؟ تزويرها أشد، هذا الذي يسبب الاضطراب في أسواق الناس وعدم الثقة بعملاتهم، والدراهم والدنانير يعني لها وجود لأنها قيم، يعني سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة، يعني الدرهم والدينار إذا انكسر ما يضيع، لكن مثلها القراطيس دي لما منها تخلخلت أو زورت ما لها قيمة إطلاقا، لا قيمة لها إطلاقا. يعني ما بالخمسمية إذا عرف أنه مزور تسوى 450، بينما الدينار إذا انكسر منه شيء ينزل منه من قيمة شيء يسير. وهذا يبين قيمة هذه الدنيا وهذه الحياة. يعني ورقة زرقاء وأخرى مثلها مطابقة لها من كل وجه، هذه لها قيمة وهذه لا قيمة لها. يبين لك أن الدنيا كلها هباء لا تستحق شيء. اللي تسير الناس هذه الأوراق، توجد بينهم الإحن والحزازات والبغضاء والتقاطع، بل القتل يوجد بينهم من أجل هذه التي هي في الحقيقة لا شيء. نعم، إنما وجدت لتسيير هذه الحياة، فالحياة لا تسير بدونها، لا بد من الاحتياج إلى ما بيد الغير، ولا يمكن الوصول إليه إلا بهذه، فلا تقوم الحياة إلا بها. لكن إذا عرفنا حقيقة الحال هانت علينا الدنيا بأسرها. فالتاجر الكبير الذي يملك المليارات وهم حجوب عن الأكل، ما يأكل، يعني عنده مليارات لو بيأكل كل يوم مليون ما انتهت، وتجده ما يأكل إلا نصف خبزة قيمتها قرش وقطعة جبنة حافة مثل ذلك، وله أرصدة يمكن يموت مع شافه ولا يدري وش قيمة هذه الدنيا، لكن استعملها في طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن حبسها ومنع الواجب فيها فالويل له، وإن كسبها من غير وجهها فيا بؤسه ويا ويله. والله المستعان. فأخذ الخمسين، واحد صاحب آخر، كان عندي لك درس على هالدرس من أكلم على الناس بالباطل، هذا درس لا. الله المستعان. إيه لا. وهو اللي سواه مع المحطة الأولى؟ ها؟ إيه. يعني إيه العامل. إيه الله المستعان. الدرس لا لا بدون مقابلة. نعم. فيها الفساد ما يسمون الآن غسيل المال. هذا من أظهر وجوه الفساد، شجل من أظهر وجوه الفساد. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر: زعموا أنه لم يكن بالمدينة أعلم بتأويل القرآن من زيد بن أسلم بعد محمد بن كعب القرظي. مسألة. قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى الأولى مرفوع، البازات كلها مجرورات. نعم. ابن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زيد بن الحارث العتقي: من كسرها لم تقبل شهادته، وإن اعتذر بالجهالة لم يعذر، وليس هذا بموضع عذر. قال ابن العربي: أما قوله لم تقبل شهادته فلأنه أتى كبيرة، والكبائر تسقط العدالة دون الصغائر. وأما قوله لا يقبل عذره بالجهالة بالجهالة في هذا، فلأنه أمر بين لا يخفى على أحد، وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه أو خفي وجه الصدق فيه، وكان الله أعلم به من العبد كما قال مالك مسألة: إذا كان هذا معصية وفسادا ترد به الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك. ومر ابن المسيب برجل قد جلد فقال: ما هذا؟ قال: رجل يقطع الدنانير والدراهم. قال ابن المسيب: هذا من الفساد في الأرض، ولم ينكر جلده. ونحوه عن سفيان. وقال أبو عبد الرحمن النجيبي: كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة، فأتي برجل يقطع الدراهم وقد شهد عليه، فضربه وحلقه وأمر فطيف به، وأمره أن يقال: هذا جزاء من يقطع الدراهم. ثم أمر أن يرد إليه فقال: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم، وقد تقدمت في ذلك، فمن شاء فليقطع. قال القاضي: يعني ما أخبرتكم قبل عن حكم هذه المسألة، لكن إن كان يرى حد فالحد لا يلزم العلم به، يكفي أن يعرف الحكم وأن هذا محرم، ولا يلزم أن يعرف الحد المرتب على هذا الحكم. لو جاء شخص يقول: سرقت، تعرف أن السرقة حرام؟ يعرف أن السرقة حرام. قال: يقطع يده. قال: ما دريت أن تقطع يده، ولا ما علمك. لكن لو قال: ما أعرف أن السرقة محرمة، في مكان يتصور أن يجهل مثل هذا الحكم، ما يقطع. ففرق بين معرفة الحكم ومعرفة الأثر المترتب على الحكم والحد المرتب عليه. نعم، لأنه يقول: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم. يعني هذا اجتهاد منه أنه يموجب للقطع، لأن يعني كما اختلفوا في جحد العرية مثلا، كونه من حرز أو هم من حرز، كونه خفية كونه علانية، وين هي ما يشك أنه آثم فعل محرم. نعم، شوف كلام ابن العربي. قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه، وأما حلقه فقد فعله عمر، وقد كنت أيام الحكم بين الناس أضرب وأحلق، وإنما كنت أفعل ذلك بمن يرى شعره عونا له على المعصية وطريقا إلى التجمل به في الفساد. وهذا نعم، مثل هؤلاء الذين يضايقون النساء ينبغي أن تشعوها أشكالهم بأي وسيلة، لأنهم نعم اللي يجي المقصود تشوه أشكالهم من أجل أنهم يستعملون هذا الجمال الذي أتاهم الله إياه في معاصي الله، ولذا كانوا يحلقون، كانوا يسودون وهكذا. نعم، وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية، أن يقطع إذا كان غير إذا كانت معه سيارة فارهة وجميلة تفتن الناس مثلا، لأن الناس فتنتهم بالمظاهر اليوم. لو يجي عامل معه سواق أسرة لكن معه السيارات الفارهة ويوقفها، يمكن يجد فيها من يركب. نعم، فتنة بهذه السيارة. إذا رأى الإمام ولي الأمر أن مثل هؤلاء لا يرتدعون إلا بمصادرة هذه السيارات فليفعل، لأن هذه ما استعملت في طاعة الله، وليس من شكر النعمة أن تستعمل في هذه الأبواب. والله المستعان. لأن جاين دبابات تسرع، نعم موجود جاي جديدة دي ما أدري تمشي 300 بشوارع المسلمين. نعم، الشرطة ما يمسكونها أبدا. يعني مثل هذه اللي يورد هذه الدبابات أو يشتريها لا يستحق عقوبة؟ والله يستحق أغلظ العقوبات. يعني هذا التعاون على الإثم والعدوان، إيش معنى التعاون؟ احنا نمشي 140 مع الدائرة، من يجي واحد كأننا واهدفين ويسقط من بيننا وبين الردمية، تعدينا لأبوه قطعة كفر بعد، يعني لو ضاغطين قطعة هالكفر وشو بيصير قدام الناس؟ لا شك أن هذا هو الفساد في الأرض. لم يكن هذا من أظهر وجوه الفساد فلا فساد. هذا اللي روع الآمنين، مثلها التفحيط وأبوابه فالسيارات اللي مئات الألوف تستعمل بأيدي هؤلاء السفهاء وهؤلاء الجنات على أنفسهم وعلى غيرهم، مثل قطاع الطريق تروع الآمنين. هذا هو، تماشي بطريقك واحد يجيك من يمين واحد من يسار، ما تصلهم إلا ملجينك وجيههم، كل أنتم رايح بخط الرايح. هذا ترويع الآمنين. شو معنى ترويع الآمنين؟ مثل هؤلاء على ولي الأمر أن يضرب بيد في غاية القوة عليه، يسمونها يد حديد، لكن وين الحديد؟ الله المستعان. ولا يعجزهم مثل هذا أبدا، ما يعجزهم إذا أرادوه، الأمر سهل يعني، والله المستعان. نعم. وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر من فصل السرقة، يعني من باب السرقة، فصل وباب معنى واحد. نعم. وذلك أن قرض الدراهم غير كسرها، فإن الكسر إفساد الوصف والقرض تنقيص للقدر، فهو أخذ مال على جهة الاختفاء. فإن قيل أليس الحرز أصلا في القطع؟ قلنا يحتمل أن يكون عمر يرى أن تهيئتها للفصل بين الخلق دينارا أو درهما حرز لها، وحرز كل شيء على قدر حاله، وقد أنفذ ذلك ابن الزبير وقطع يد رجل في قطع الدنانير والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية إن الدنانير والدراهم خواتيم الله عليها اسمه، ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتما لله كان أهلا لذلك، أو من كسر خاتم سلطان عليه اسمه أدب، وخاتم الله تقضى به الحوائج، فلا يستويان في العقوبة. قال ابن العربي وأرى أن يقطع في قرضها دون كسرها، وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم، إلا أني كنت محفوفا بالجهال فلم أجبن بسبب المقال للحسدة الضلال، فمن قدر عليه يوما من أهل الحق فليفعله احتسابا لله تعالى. شو معنى هذا الكلام لم أجبن؟ ها؟ لا، هو يقطع. نعم، كنت أفعل ذلك أيام توليتي، ها؟ لا، أني كنت محفوفا بالجهال، ينتقدونه، جهال ينتقدونه، فلم أجبن عن هذا الفعل مع وجودهم، ولم ألتفت إلى مقالهم وإن كانوا حسد ظلال، لكن القطع حقيقة إن لم يكن تعزير فهو محل نظر. مثله الصائغ، صائغ الذهب الذي يعطى المادة المكسرة من الذهب لصناعها صناعة جديدة، يعطى لا يوزن عليه لا في البداية ولا في النهاية، ما يقال له خذ هذا الذهب، هذا 100 جرام ثم يوزن عليه إذا صاغه بنفس الماء. كثير منهم قد يبخس لأنه ما في ما يثبت أن وزنه 100، فيأخذ منها 10 20، وإذا صيغت ما تدري، يعني شكله يمكن أكثر من يوم تعطيه إياه. نعم، مثلها من هذا الباب، إلا أن هذا مفسدته خاصة وذلك مفسدته عامة. الذي يفسد الدراهم والدنانير مفسدة عامة، لأن تبت الدعوة من يد اليد. والله المستعان. نعم. يقال هذا في التزوير. التزوير شأنه عظيم. التزوير إذا كان هذا يفسد بعض العملة فالتزوير يفسد العملة كلها. نعم. والشيخ محمد يقطع التزوير. لكن عندهم الآن تراهم التزوير سهل عندهم، ما هو عقوبته ما يرادع. أنا أعرف ديوان المظالم، ديوان المظالم وروح خف شوي سجن، سجن سنة الظاهر أو سنة حسب الكاثر عمدا. لكن اللي أعظم عندهم الآن غسيل الأموال، هني الآن قرروا أطفال نفسان ومحارب أطفال الكبرى صارت تأتينا معهم. والله أنه يسمى غسيل الأموال مشكلة، مشكلة أمور المسلمين مضطربة الآن. أمور غسيل الأموال مخدرات أو غير غسيل الأموال، غسيل الأموال صدر في قرار الظاهر من الهيئة تنظر من ثلاثة قضاة وتلحق بالإفساد. والله إفساد بلا شك. الله يصلح على المسلمين. الآن المسلمين ما لهم وجود، ما هم تبع لغيرهم في هذا الباب، باب الاقتصاد من على وجه الخصوص، لأن ما لهم، ما لهم كلمة. والله المستعان. نعم. لا لا، إذا غش يدخل، إذا غششت ولا تغش غيرك ولا تمشي، لا ما تمشي. أعطيت المؤسسة يعطونك قيمتها، بس من يروح للمؤسسة يقول أنت المزورة معك؟ يتحقق أن ما هو أنت المزورة. الآن يقولون يختبرونه، يمرونه على شيء بسرعة نأثرت في الورقة ولا في الثوب صارت أصلية ولا مزورة، يعني نبان لونها بالورقة فيها أصلية. صحيح. يجربونها 500 ذي يجيبونها على ثوب مثلا أبيض أو ورقة يمرونها بسرعة يبقى له أثر لونه، هذا أصلية. المزورة لا، الخط هذا ما داخل هذا السلك ما يزور. لا ما يكون مزور. الشياطين تعمل عمله. الإشكال وش يا شيخ في قضية تولى القطع محل إشكال من أي شرط من الشروط يعني تخلف؟ مسألة الحرز، مسألة والحرز، الحرز معتبر. لكن هل يتصور حرز في ثلاث صورات؟ وين؟ في المزور للحرز خاصة. لا مهم، ما يتصور في حرز المزور، لكن السرقة يتصور لها حرز. وهذا خفي يعني اجتمع هو مثل السرقة واسي. لا هو المسألة سياسة، تصير مسألة سياسة للسرقة، يعني إذا رأى الإمام قاتله لأنه مفسد يقتل، ما يكون قياس ما يدخل. لا ما يدخل باب السرقة. قال المالكي يحتمل تهيئتها الفصل بين الفرق دينار درهم حرز لها وحرز كل شيء على قدر حاله، إن جعلها للخلق هذا حرز فمن تعدها الحرز والمالكي. يعني من زور شهادة مثلا، زور شهادة اليوم عامي وفي حكم العامي، واليوم باسر طبيب يعالج الناس ويعالجهم بأمور ما تضرهم، يعني انفعت ولا ما ضرت؟ ها؟ وش حكمه؟ نعم. قد يكون فيها من تطبق وضامن، لكنه زور، زور يكون ضررها خاص لا هو إن تطبب بما يضر الناس فهذا ضرر ظاهر، لكن قد يكون عنده شيء من العقل ولا تكسب هنا ما ضر أحد. لما يكون دعاء جمع ما يضر، أو يتولى تدريس ولا شيء يجيك من معه شهادة حقيقية يمكن نرد عنه، يقول أنا ما نصاري نرد من هل يدرسون. نعم، ايش حكمه هذا؟ يعني جعل الشهادات يعني مثل قول المالكي ترى ينطبق عليه، يعني سبب لنفاق الأعمال سبب متفق عليه بين الدول كلها. نعم، سبب نفاق العمل مثل هذا على قولهم يعتبر حيث، وكانوا سرق هذه الأموال من الناس سرق، وكل هذا محل تأمل. أما التعزير فللإمام أن يصنع به ما شاء بما يردعه ويردع غيره، وأما بالنسبة للحد شيخ حسن الله أن يعزب بحكم مشابه لحكم مثل القبر في السابق تمثيل، يعني يمثل به كما يقطع ما صار تعزير. لا لا ما بتعزيل، هذا ما بتعزيل، هذا ما بتعزيل قطع اليد تعزير بقى كيف؟ تعزير بما يماثل الحد. يعني يمكن المماثلة بجلد مثلا فيما جاء فيه، أقول يماثل بجلد مثلا يجلد 100 تعزير لكن يرجم تعزير، قد يقتل تعزير لكن يرجم تعزير، والله ما أدري، رجم خاص بالمحصن، نعم، والقطع خاص بالسارق. مسألة بحث زملائنا التعزير بالقطع، يعزر بالقطع، الرسالة في بحث التعزير بالقطع، وأغلبها على منها إلا قول إن شاء الله. إيه معروف إنه ما يعزب حد. نغلب الشيخ هذا الحين. كان الشيخ خرج نتيجة إنه يرى. لكن ما يصدق قال معتمد قال إن الظهرية. تعزب الأطراف. قطع الأطراف. أولى من التعزب بالمال يا شيخ. لا التعزب بالمال سهل وله أدلة كثيرة. أوكي يا شيخ غض النظر. وين؟ هسه شيخ اللي يسرقون السيارات الآن شيخ. لو يقطع 10-20 تنتهي مئات من السرقة. أما الضرب والجلد. لا بس حرر المسألة وقول إن وجود السيارة عند الباب حرز. هذا حرزها العرفي. وينتهي الناس؟ وينتهون مرة من السرقة؟ لا ضمنها في المطار الزملاء في متصل عندهم مشكلة ولا كأنهم اللي يختلسون في المطارهم ينتهون. إذا كانت من الجيوب، الجيوب حرص سيما ما الإنسان على الجيب هذا ما في إشكال نبض ما يصير مختلس. ثم الأخوان قطعوا عدة مرات كانها ردعت نفع الله. إيه تنفع ينفع ينفع الحدود رحمة، تطبيق الحدود رحمة، لكن الله المستعان عندك حقوق الإنسان، حقوق الإنسان انتهاك حقوق الإنسان، اللي بيحط إذن ولا مثل هالكلام ما هم مسوين شيء، لكن الحمد لله. نعم، قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي تقدم ورزقني منه رزقا حسنا أي واسعا حلالا، وكان شعيب عليه السلام كثير المال، قاله ابن عباس وغيره، وقيل أراد به الهدى والتوفيق والعلم والمعرفة، وفي الكلام حذف وهو ما ذكرناه أي أفلا أنهاكم عن الضلال، وقيل المعنى أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أتبع الضلال، وقيل المعنى أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أتأمرونني بالعصيان في البخس والتطفيف وقد أغناني الله عنه، وما أريد أن أخالفكم في موضع نصب بأريد إلى ما أنهاكم عنه أي ليس واقع أنا. شعيب عليه السلام برهان عملي على أن الرزق سببه الامتثال، نهاهم عن التطفيف، نهاهم عن النقص، ومع ذلك رزقه الله رزقا حسنا. فليس التطفيف هو الذي يجلب الرزق، حتى في الواقع في واقعهم هم يستدل بهم أو يستدل عليهم بنفسه، أنا رزقا الله رزقا حسنا، ومع ذلك لا أطفف ولا أنقص المكيال ولا الميزان. نعم. إلى ما أنهاكم عنه، أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه، كما لا أترك ما أمرتكم به. نعم. ومن أراد أن يقتدى به فلينتهي عما ينهى عنه، ليأتمر بما يأمر به. ما يأمر الناس بشيء ولا يفعله أو ينهاهم عن شيء ويرتكبه. فالأمر والنهي بالقدوة. ولا يقول عندكم علمي وعليكم من عملي. نعم، ليس المفترض أو ليس المتصور في الآمر والنهي أن يكون معصوم، ولا يشترط فيه أن لا يأمر ولا ينهى إلا إذا اجتنب. لا، هو مأمور بالأمر والنهي ومأمورا أيضا بالاجتناب، فعليه أن يأمر وينهى وعليه أن يجتنب. فإذا ترك الأمر والنهي عصى، وإذا ترك الاجتناب عصى، هذه معصية وتلك معصية. لكن ليعلم أنه لن يقتدى به إذا كان يريد الثمرة التي يرجوها من وراء أمره ونهيه، ليكون لهم مثل أجور من أمرهم أو نهاهم، لأنه دلهم على الخير. فليكن أول من يأتمر وأول من يكف عن المنهي عنه. وليس معنى هذا أنه يشترط في الآمر والناهي أن لا يتلبس بشيء المعاصي، وليس معنى هذا أيضا أنه يبالغ في مثل هذا الباب، فيطالب أن يأمر وينهى وهو متلبس بالمعصية، فيأمر وينهى حال ارتكابه المعصية. يعني لو افترضنا أن اثنين على كرسي حلاق، والحلاق يشتغل بالحرام، يلتفت واحد إلى الثاني يقول لا تحلق لحيك لأن حلق اللحية حرام، حال مزاولته المعصية. يعني إذا قال أهل العلم أن العصمة ما هي مطلوبة، وقد يأمر وينهي وقد يجب الأمر والنهي ممن هو مرتكب لبعض المحرمات، لكن ليس أثناء مزاولة المعصية. نعم نعم. شيهم ينهى بعضهم عن بعض. مقصود إذا فهم من الأمر والنهي الاستخفاف والسخرية زاد البلاء. ولو إيش معنى واحد تحلق لحيته يقول اتق الله أخي لا تحلق لحيته. نعم. ولا نبالغ مبالغة الأشعرية في انفكاك الجهة. نعم. يقول أنت عندك أوامر وعندك نواهي، افعل ما شئت منها لك أجر، اترك ما شئت منها عليك لك أجر، أو افعل ما شئت من الأوامر والنواهي لك أجر هذا وزر هذا. جهات منفكة. ولذا يطالبون الزاني بغض بصره عن المزني بها. أنت مأمور بغض البصر ومأمور بترك الزنا، لكن أنت ما أنت بترك الزنا، لكن الثاني غض بصر. يعني إذا فهمنا من الأمر والنهي الاستهزاء، هذا أقرب ما يكون للاستهزاء. حلاق شغال نحلق له قلت اتق الله، شو معنى الكلام هذا؟ هل هي السخرية؟ والله المستعان. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم. قد يكون سكوتها أسلم للدين. بلا شك بلا شك، ومع ذلك يعترف بالتقصير، بالتقصير بارتكاب المحرم وبالتقصير في ترك الأمر بالمعروف، وهذا أسلم له من كل وجه. نعم نعم. وين؟ لا هو يريد أن يقرر أن الآمر والناهي ليس المفترض فيه أنه معصوم، فقد يأمر وينهى من هو مرتكب للمعصية، فهذا شيء لك أجر الأمر والنهي وعليك وزر. نعم إذا ما نبتلي بشيء وجاهد نفسه على تركه ولم يستطع، نعم شو يقول مثلا؟ أنا والله حاولت ما قدرت، لكن أنت يا أخي هناك مثل شخص أنا سمعت ببرنامج سلامات يحذر الناس من الدخان، قال وأنت؟ قال أنا عجزت، لكن اللي يبي نصيحتي ما يدخن. كنت إذا كح يقول ذكر عن نفسه أنه إذا كح يكح دم، قال يقول لنا الدم الآن طبيعي مع النفس يطلع، فأحذر الناس من الدخان. طيب أنت ترك الدخان؟ يقول ما أقدر، ويحتج بهذا، ويمكن يحاول أحيانا ثم يصدع رأسه ويجد أنه مكره ومضطر إلى شربه، في ظن أن هذا يعذر، يكون عذر أنه ما استطاع، وليس بعذر حقيقة. مع ذلك مثل هذا أمر أخف، حينما يقول أنه حاول وما استطاع وصل إلى هذا الحد وهو صادق في نصيحته، ما نقول أنه مستهزئ مثل هذا، في قرائن الأحوال تدل على أنه صادق، يعني من أعماق القلب ينصح الناس. فما نقول لا لا لا لا ينصح مدام هذا وضعه، إلا العكس، مجرد مشاهدته ومسمع خبره نصيحة مثل هذا، نسأل الله العافية. ففرق بين حال وحال، والله المستعان. نعم شيخ. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد إلا فعل الصلاح، أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل وآخرتكم بالعبادة. وقال ما استطعت لأن الاستطاعة من شروط الفعل دون الإرادة. وما مصدرية، أي إن أريد إلا الإصلاح جهدي واستطاعتي. وما توفيقي، أي رشدي، والتوفيق الرشد. إلا بالله عليه توكلت، أي اعتمدت، وإليه أنيب، أي أرجع فيما ينزل بي من جميع النوائب. وقيل إليه أرجع في الآخرة، وقيل إن الإنابة الدعاء، ومعناه وله أدعو. قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم. نعم. أيوة. ما استطعت؟ ما في شك أن الاستطاعة شرط لكل فعل، لكن هل المراد الاستطاعة المقارنة للفعل، نعم، أو المتقدمة عليه؟ نعم، الذي عند أهل السنة أن الاستطاعة تكون متقدمة على الفعل، ما هي بأثناء الفعل. نعم، أما من يشترط الاستطاعة أثناء الفعل، نعم، وش يلزم عليه؟ وش يلزم عليه؟ انك ما تسوي شيء من العمل، نعم، لانك ما تدري ان تستطيع اثناء فعلها ولا. نعم، هذا الفرق. نعم. قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم، وقرأ يحيى بن وثاب يجرمنكم، شقاقي في موضع رفع، أي يصيبكم في موضع نصب، أي لا يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم. قاله الحسن وقتاده. وقيل لا يكسبنكم شقاقي إصابتكم العذاب كما أصاب من كان قبلكم. قاله الزجاج. وقد تقدم معنى يجرمنكم في المائدة. لا يجرمنكم شنائن قوم، لا يحملنكم بغض هؤلاء القوم على عدم العدل، فالعدل مطلوب مع الموافق ومع المخالف، مع الحبيب ومع المبغض. نعم. والشقاق في البقرة، وهو هنا بمعنى العداوة. قاله السدي. ومنه قول الأخطل ألا من مبلغ عني رسولا فكيف وجدتم طعم الشقاق. نعم، طعم العداوة كيف وجدتم طعمها وآثارها؟ نعم. وقال الحسن البصري: إضراري. وقال قتادة: فراقي. وما قوم لوط. ما معنى إضراري؟ الحاق الضرر. الحاق الضرر بي. نعم. يعني الحاقكم الضرر بي. لا يحمل أنكم هذا أن يصيبكم العذاب. لا شك أن من يؤذي النبي مستحق للعذاب. شد الناس عذابا من قتل نبيا، قتله نبي. لكن ما يذكر عن شعيب عليه السلام أنه كان أعمى. نعم، أعمى البصر. وهذا يذكرونه في المفاضلة بين السمع والبصر، وأن السمع أهم من البصر. قالوا في الأنبياء من هو أعمى وليس فيهم من هو أصم. هل يمكن أن يأتي مثل هذا في قول الحسن؟ نعم. كيف؟ هي ضرير البصر في قول جمع من أهل العلم، ما هم من الأمور المنقولة في شارحنا، لكن هكذا يذكرون، ويذكرونها في مسألة المفاضلة بين السمع والبصر. نعم. نعم. لا يأتي على قول الحسن. إلا ما له معنى، ما له معنى هنا. نعم. وما قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط. وقيل: وما ديار قوم لوط. بهذا يستدل من يقول أن شعيب صاحب مدين هنا غير صاحب مدين اللي هو صهر موسى عليه السلام، لأنه قال: وما قوم لوط منكم بعيد، يعني عهدكم بهم قريب، العهد بهم قريب. فإذا كان المراد به العهد من حيث الزمان فموسى بعيد عن قوم لوط. نعم. وقيل: وما ديار قوم لوط منكم ببعيد، أي بمكان بعيد. فلذلك وحد البعيد وحد. فلذلك وحد البعيد. قال الكسائي: أي دورهم في دوركم. قوله تعالى: لو كان المراد نفس القوم، قوم لوط منكم ببعيدون، هذا مراده ببعيدين مثلا. نعم، هذا مراده. إنما وحد بعيد لأن المراد دياره، مكانهم بعيد، ليس مكانهم ببعيد. نعم، وليس المراد القوم أنفسهم، ولذا وحد البعيد. لكن فعيل تلزم حال واحدة، زيد بعيد، هند بعيد، الزيداني بعيد، الزيدون بعيد، وهكذا. ورحمة الله قريب. نعم، ما قال قريبة. ابن القيم رحمه الله له كلام طويل على الآية في بدائع الفوائد، كلامه طويل على أن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. قوله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تقدم: إن ربي رحيم ودود، اسمان من أسمائه سبحانه، وقد بيناهما في كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى. قال الجوهري: وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته. إذا أحببته. والودود المحب، والود والود والود والمودة المحبة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر شعيبا قال: ذاك خطيب الأنبياء. هذا يروى عن ابن عباس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ضعيف في سنده جويبر وغيره مقاتل. نعم. قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، لأنك تحملنا على أمور غائبة من البعث والنشور، وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله. وقيل قالوا ذلك إعراضا عن سماعه واحتقارا لكلامه، يقال فقه يفقه إذا فهم فقها. وحكى الكسائي فقها فقها وفقها إذا صار فقيها. وإنا لنراك ضعيفا، قيل إنه كان مصابا ببصره، قاله سعيد بن جبير وقتاده. وقيل كان ضعيف البصر، قاله الثوري. وحكي عن النحاس مثل قول سعيد بن جبير وقتاده. قال النحاس: وحكى أهل اللغة أن حميرة تقول للأعمى ضعيفا، أي قد ضعف بذهاب بصره، كما يقال له ضرير، أي قد ضر بذهاب بصره، كما يقال له مكفوف، أي قد كف عن النظر بذهاب بصره. قال الحسن: معناه مهين. وقيل المعنى ضعيف البدن، حكاه علي بن عيسى. وقال السدي: وحيدا ليس لك جند وأعوان تقدر بها على مخالفتنا. وقيل قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها. ضعيفا نصب على الحال. المعلق يقول: ليس شعيب الرسول عليه السلام ضريرا، لأن هذا الوصف نافي العصمة مما يقدح، وإنما شعيب الضرير هو صاحب موسى وليس بنبي، وبينهما 300 سنة. هل العمى ينافي العصمة؟ نعم. الآن الخليفة يجوز أن يكون أعمى؟ نعم. نعم. كيف؟ ولا النبي استخلف نفسه، لكن الجمهور يشترطون أن يكون سليم الأطراف كلها حواس. نعم، يشترطون يكون سليم الأطراف والحواس. والرسول كما تفضل استخلف ابن مكتوم مرارا على المدينة، فليس في العمى نقص. الواقع يشهد بأن الأعمى كثير من الحالات أكمل من غيره، ولذا يختلفون في أيهم في الأفضل، إمامة الأعمى أو إمامة المبصر. نعم، مبصر يستوي أي، لكن قلنا الأعمى ما يشوف ولا شيء، ضابط صلاته وضابط ما يشغل. وهذا وجه من رجحه، وإن كان الأكثر على ترجيح المبصر. نعم، لأنه قد وين إيه مستعان. نعم، ولولا رهطك رفع بالابتداء، ورهط الرجل عشيرته الذي يستند إليهم ويتقوى بهم، ومنهم الراهطاء لحجر ومنه الراهطاء لجحر اليربوع، لأنه يتوثق به ويخبأ فيه ولده. ومعنى لرجمناك لقتل الجربوع، جحر له أكثر من فتح من باب، منه النافقة التي ينفق منها ويخرج، ويكون له واحد واضح فتحة ظاهرة، وأخرى عليها طبقة رقيقة من التراب، حيث إذا احتاجها المخرج طوارئ. نعم، يسمونها النافقة، في مغطاة برمل ما يدري أحد. نعم، ومعنى لرجمناك لقتلناك بالرجم، وكانوا إذا قتلوا إنسانا رجموه بالحجارة، وكان رهطه من أهل ملتهم. وقيل معنى لرجمناك لشتمناك، ومنه قول الجعدي: تراجمنا بمر القول حتى نصير كأننا فرسا رهان. والرجم أيضا اللعن، ومنه الشيطان الرجيم. وما أنت علينا بعزيز، أي ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا ممتنع. قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي، رفع بالابتداء، والمعنى أرهطي في قلوبكم أعز عليكم من الله وأعظم وأجل، وهو يملككم، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي اتخذتم ما جئتكم به من أمر الله ظهريا، أي جعلتموه وراء ظهوركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي. يقال: جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه. وقد مضى في البقرة: إن ربي بما تعملون، أي من الكفر والمعصية، محيط أي عليم، وقيل حفيظ. قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون، تهديد ووعيد. وقد تقدم في الأنعام: من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهلكه، ومن في موضع نصب، مثل يعلم المفسد من المصلح، ومن هو كاذب، عطف عليها. وقيل: أي وسوف تعلمون من هو كاذب منا. وقيل في محل رفع: تقديره، ويخزي من هو كاذب. وقيل تقديره: ومن هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره. وزعم الفراء أنهم إنما جاءوا بهو في ومن هو كاذب، لأنهم لا يقولون من قائم، إنما يقولون من قام، ومن يقوم، ومن القائم. فزادوا هو ليكون جملة تقوم مقام فعل، تقوم مقام فعل ويفعل. قال النحاس: ويدل على خلاف هذا قوله: من رسولي إلى الثريا بأني ضقت ذرعا بهجرها والكتاب. وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا العذاب والسخطة، فإني منتظر النصر والرحمة. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا، قيل صاحبهم جبريل صيحة، فخرجت أرواحهم من أجسادهم. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أي صيحة جبريل، وأنث الفعل على لفظ الصيحة. وقال في قصة صالح: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، فذكر على معنى الصياح. فذكر على معنى الصياح. قال ابن عباس: ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب، أهلكهم الله بالصيحة، غير أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم، وقوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، تقدم معناه. وحكى الكسائي أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ كما بعدت ثمود بضم العين. قال النحاس: المعروف في اللغة إنما يقال بعد يبعد بعدا وبعدا إذا هلك. قال المهدوي: من ضم العين من بعدت فهي لغة تستعمل في الخير والشر، ومصدرها البعد، وبعدت تستعمل في الشر خاصة. يقال بعد يبعد بعدا، فالبعد على قراءة الجماعة بمعنى اللعنة، وقد يجتمع معنى اللغتين لتقاربهما في المعنى، فيكون مما جاء مصدره على غير لفظه لتقارب المعنى. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. بعض الأخوان يمل إذا طال الدرس شوي، الآن ساعة ونص، ها؟ ساعة ونص، ساعة ونص. الدرس الماضي والله كثير منهم أبدأ أنه نقل على هذا. جزاك الله خير، وأنت بعد تأخذ راحك شوي. الله المستعان، الله المستعان. نعم، إياك فيك.